الحد الأوسط فيه يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. ولما منكلم الأولاد الصغار مشنتوا بنقول إن الحد المشترك الكلمتين المتشابهتين يكونوا جنب بعض، يعني يكونوا الأخران في الأولى والأولان في الثانية ثلاثة لبعض إذا شفناه. أما إذا كان عشان ما تغلطش فيها قلت لك أعلم أننا نهتم بالمحمول أكثر من الموضوع، لأن المحمول هو اللي يدي الفايدة. وإحنا بنقول في شروط الشكل الأول إيجاب صغرى وكلية كبرى، إيجاب الصغرى كلية الكبرى. فخذ الحتة الثانية دايما، الشكل الثاني هو اللي يكون المكرر فيه أو إن شئت الحد الأوسط فيه محمولا فيهما، يعني الثاني منهما منفصلين عن بعض بس الجزء الثاني الأخراني من كلتا الجملتين أو المقدمتين إلى شكلتين. وليه شرطين لابد من مراعاتهما؟ برضو تاخد الثانية علامة يساعدك عشان ما تنساه. مش احنا قلنا الشرط الاول ايجاب الصغرى كلية الكبرى، امسك في كلية الكبرى دي، يبقى الكبرى تكون كلية مش كده واختلافهما كيف. وعشان كده النتيجة دايما مش سلبية لان في اختلاف الكيس، والنتيجة كقاعدة عامة تتبعه الاخف. الأخص يعني إن كان أحد المقدمتين جزئية إذا تيجي جزئية، أحد المقدمتين شيخنا أحد المقدمتين سلبية فالنتيجة سلبية. فما دام اختلافهما كيف يبدا عمره ما يجيب نتيجة إلا سلبية. بينما نتائج الشكل الأول أربعة وهي غير أربعة، بس الأربعة اللي في الأولانية يدوا كل أنواع القضايا، وقد علمنا أن القضايا أربع في كل الدنيا، موجبة كلية وتيجي معها موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. يبقى أربعة في أربعة تعمل 16 ضرب شكل، يعني إيه؟ ما ينشأ من وضع الحد الأوسط الكلمة المتشابهة الكلمة المكررة بإذا أو بالنسبة لي الحدين الآخرين الأول والثاني الصغير والكبير. أما الضرب فما ينشأ عن نوعية المقدمتين من حيث الكمية وأما تبيئوا السلب والإيجاب سموه الكيف من حيث الكمية يعني كلية وجزئية، والكيفية يعني موجبة السلب. ولما كان في القبالة من حيث الإيجاب والسلب والكلية والجزئية أربعة، ولما كان القياس مكونا من قضيتين كل واحد في احتمالات أربعة يبقى 4 في 4 16، فالأضرب 16 والأشكال 4. 4 بالتوزيع الرياضي، وإن كان أرسطو ما تكلمش إلا عن 3، وإن كان نيجي جاب الرابع وهو معقد ومشكوك في صحة إنتاجه، يعني مشكوك ليه؟ لأن جمال الدين الله يرحمه الافغاني فيه ما حد واحد افغاني زعلوا مني والله في قاعة مسجد النور من حوالي كم سنة لما قلت الرجل ده كان رجل عظيم بس انا مش مبسوط منه انه راح موسكو وانتقد امير الافغان وكانت موسكو تعمل ضد هذا الرجل، قلت دي غلطة منه. كلمة السياسة ساعات جاي عبد الناصر لما راح موسكو والآن اعتقلت 17,000 واحد في ليلة واحدة، مع انه كان راجل يعني بيحترم الناس سعيد يعني بيعتد الناس، لكن وقع في هذه. كان يقول هذا السميش في شموسك، كنت فاهمين كلامي. فكان موجود لشمالة أفغان في مسجد النور، كلام ده 5 سنين. قال لي انت مش عارف ايه هو يعني معصوم من الدين الأفغاني، أي واحد سياسي بيغلط، ما في سياسيين مصريين. أنا أنصح كل من السيد البدوي واسمه سعيد الصناعي ده بتاع بدوي سعيد ده إنه يبعد خالص عن الحياة السياسية، يستقيلان ويبحث عن مهنة أخرى. جابوا بلوخة، عارف اللي يجيب البلوخ؟ عبارة أسلوب مصري معناه إغلاق الدكان، مش كده؟ واحد فاتح دكان ويعلن الإفلاس ويقفل الدكان. خلينا أخطر كمان الأفغان لما أصحابي ورسم من الحكاية دي صفحة لله آخر صفحة كنا فيها 18 ولا كيف؟ 18 نصها كده حالي. شوف يا سيدي 4 و5، هرجع للسطر الأول. إن 5 ليه؟ لأنه اعتبر إن القياس الحملي بأشكال الأربعة 1، وبعدين القياس الشرط الانفصالي والقياس الشرط الانفصالي. ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ 5 ليه؟ يعني 3 و2 كمان، يبقى 5. ليه؟ لأنه هو لا يعتد بالشكل الرابع. عايز اسمع من لغم تقول لحضرات ممكن نكتب على الطابوره نكتب هنا؟ خد انت خطة حيل؟ ماذا نخطط مش حيل وتكلم ليه؟ واحد خطة حيل ويتكلم انت تجيل البيت يا رضوان. فين الورقة اللي كانت معايا يا شيخ حاتم؟ انا قلت لكم دلوقتي هو الشكل وهو الضرب، تعبتم؟ واللي مش هيفهم فضل بس. الشكل هو ما ينشا من وضعيه الحد الاوسط بالنسبه الى الحدين الاخرين في القياس، والضرب هو ما ينشأ من نوعية المقدمات الداخلة في القياس كما وكيف. ولعل تجد بأن الأشكال 4 وأن الأضرب 16، ولما يلك المنتج منها 4 أضرب ولا 4 ضروب. غلط يا شيخ ولا جمال الدين يغلط والشيخ السيد الشريف يغلط يضرب. طب ايه الغلطه اللي فيها يا دمشق لما تقول 4 ضروب؟ هنا خطا فارسي. ما هو؟ ما جبتش هسال بتاع التحقيق. اضرب جمع قله. اي والقله ده من كم لكم؟ تقريبا 3 في 9. فما يصحش ال 4 ضروب، لو كان لازم يقول 4 موجودة يعني. إذا صلحوها أنا حتى في خط صلحها النفس برا يعني إن من نفس كده مش عارف. في صفحة كم هتيجي؟ في صفحة 19 آخر صفحة.

إلى مؤنة يعني جهد ولأو لأي، وربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك النتيجة، يعني المجهود أكثر من الفايدة ابتداء من غيره. لو سلكت طريق آخر أسهل فهو أقوى وأوضح، لا داعي لسلوك الطريق الرابع له. الرابعة احنا قلنا بقى حكاية ثلاثة واثنان من القياس الشرطي متصلا او منفصلا، فالرابعة ان تثبت ملازمة او ده القياس الشرط الاتصالي المبني على قاعدة التلازم اللي كتبناها الزمان، اذا ثبت اللازم ثبت الملزوم، وليس إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، بعد لكن إذا انتفى اللازم خالص إذا كل الملزومات منتفى، فهي دي قاعدة اللزوم. ثبت اللازم هي ثبت أحد الملزومات ضروري، لكن انتفى ملزوم ما قد يكون هناك إحصية النور والمنير، فالمنيرات كثيرة والنور واحد، ده كلام الشيخ الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار. عباراتنا شتى وحسنك واحد، إيه الباقي؟ وكل إلى ذاك الجمال يشير. اكتبها يا شيخ اكتبوها، كلمة حلوة. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إذا إلى ذاك الجمال يشير. اديلك القصيدة ولا بلاش؟ أنا قعدت إلى الصبح وأتعب نفسي وقلت عشان لما أقابله، بس فاضل شوية كان بيت تاني. مش القصيدة دوكها أنا بمدح شيوخي وامدح نفسي، لكن هذه مديح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي دي اللي تستاهل. الرابعة أن تثبت ملازمة اللي هي القياس الشرطي الاتصالي، القياس الشرطي الاتصالي أمام السطر 1 2 3 4 5 6 7 من صفحة 20، القياس الشرطي الاتصالي أن تثبت ملازمة أي لزوم، لازمة واضح، بين شيئين فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، صح، ومن عدم اللازم عدم، هذه قاعدة اللزوم كتبناها هناك زمان في أول صفحة مانيش فاكر، ده هناك في أفكار الأفكار، كتبناها هناك في أفكار الأفكار. بين شيئين فيلزم، هذه هي دي القاعدة بتاعت اللزوم، فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ما دام وجد مصباح فينه، وجد الشمس فينه، ومن عدم اللازم يعني لا نور على الإطلاق والدنيا ظلام بكل أسباب النور ممتنعة منفية، ومن عدم اللازم عدم الملزوم، وإن لم يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، أو من عدم اللازم عدم الملزوم، فلا لزوم بينهم. يبقى زي ما بيقول المصريين ملوش لازمة، فلا لزوم بينهم، إذ قد وجد الملزوم حينئذ بدون اللازم. يبقى تقول لي إن في تلازم، التلازم يعني الصحبة الدائمة، وما دام انفك فلا تلازم،